احنا تكلمنا من بداية علامات في الطريق، قلنا ان الانسان يسير في طريق، والطريق هذا يحتاج الى وضوح الهدف في هذا الطريق، وقلنا ان الهدف الواضح لدى المسلم هو الفوز برضا الله عز وجل والجنة. ولكن عندما يتضح له الهدف يحتاج في مسيرته في هذا الطريق الطويل الى علامات في الطريق ولافتات بين آن واخر، بحيث انه دائما لو تحرك او حاز قليلا عن الصراط المستقيم اللافتة ترجع مرة ثانية الى الطريق المستقيم. لو رجعنا بس لافتين قبل اللافتة اللي راح اتكلم عنها، تكلمنا في لافتات سابقة كثيرة، منها كن خلوقا تاج وانا اسير في الطريق يكون عندي اخلاق، وقلنا الاخلاق تكون يا اما سجية يا اما اكتسابا، وجميع الاخلاق والفضاء الاخلاق ترى منها المكتسب ومنها يكون سجية وطبع في الانسان خلقا سبحان الله بالاراده والمواظبه تستطيع ان يتخلق بهذه الاخلاق الفاضله. اذا احتاج اني اكون كن خلوقا، ولكن قلنا لافته بعد هذه اللافته بعد كن خلوقا كن حديدي الاراده. احتاج لكي اكون خلوقا الى إرادة حديدية تجعلني أتمسك بهذه الأخلاق وأصير على الطريق. ممكن ما تمسكت في خلق يأتي الهوى ويبعدني أو أي سلبية أخرى تبعدني عن الطريق. إذا أحتاج لكي أكون خلوقا لأن أكون حديدي الإرادة. اليوم نقول أنا أحتاج مع إرادتي الحديدية إلى شيء آخر. لافتتنا اليوم تقول كن صبورا. ممكن المستمع يقول أوه نعرف عن الصبر، هل نعرف شنو الصبر؟ هل إحنا نعرف كثير عن ماهية هذا الصبر؟ إحنا شبهنا الإنسان في دائرة نفسه الذاتية عبارة عن شركة نفسية خاصة فيه، وهو القائد، إنسان قائد نفسه. وكل إنسان عنده شركة خاصة فيه، في رؤوس أموال وفيها إيرادات وفيها أرباح وخسائر، ويحتاج في هذه الشركة النفسية إلى قائد يصدر قرارات رشيدة تعمل في صالح الشركة. إذا هذا الإنسان ما أصدر قرارات رشيدة في صالح شركته فهذا إنسان خسران، راح يخسر الدنيا والآخر. والصبر من الخلق الإنسانية التي تجعل الإنسان يفكر باتزان تعقل وطمأنينة، بحيث يكون استخدامه للعقل كاملا وبأنها. يعني الإنسان وهو يكون قائد لنفسه في شركته يحتاج أن يكون متصبر وصابر في هذه الشركة النفسية، يحتاج إلى كم من الصبر لكي يفكر باتزان وبتعقل وطمأنينة لكي يصدر قرارا رشيدا في صالحه هو. هذا الإنسان وهذا القائد إذا تعجل وقل صبره راح يصدر قرارات الضرة أهوى، لأن هذا عجول ما درس الموضوع في أنات ولا فكر ولا داخل طمأنينة. أصلا احنا نقول في اللهجة الكويتية هذا إنسان يرقل ودائم في حركة اضطراب نفسي وقلق، ما عنده الصبر بحيث أنه يتعقل ويطمئن ويتأنى في هذا القرار. دائما احنا في هذا الدين في عندنا توازن، في عندنا مصلحة ذاتية ومصلحة خارجية، ولا تعارض في هذا الدين بين المصلحة الذاتية وبين المصلحة الخارجية. لكن خارج في الأهواء نشوف في تعارض، لكن هذا الدين في انسجام عجيب بين المصلحة الذاتية وبين المصلحة الاجتماعية، فيحقق له سعادة نفسية ويحقق له معيشة في طمأنينة في المجتمع، لأنه ما في تعارض. وهذه العظمة في هذا الدين. احنا قلنا في دروس سابقة أن الخلاف بين الناس طبيعة بشرية. ليش الناس تختلف؟ حتى الزوج وزوجته مهما كان في بينهم ود لابد في خلاف، لأن في احتكاك يومي. نفس الشيء الأولاد مع الأم، ما في أكثر من عاطفة الأم مع أولاده، لكن في خلاف. وعلى جميع المستويات، القائد الرئيس والمرؤوس، الزوجة وخادمتها، دائما دائما هناك خلاف بين الناس، لأن الخلاف أصلا طبيعة بشرية. لماذا؟ لاختلاف الأطباع والأمزجة واختلاف الزوايا المختلفة التي ينظر كل إنسان من خلالها إلى نفس الموضوع. يعني نفس الموضوع يمكن أنا أنظر له من ناحية والإنسان الآخر ينظر له من ناحية أخرى، نفس المشكلة كل واحد ينظر لها من زاوية مختلفة، لأن كل إنسان عنده زاوية تفكير بشكل معين، وبالتالي الخلاف وارد. استحالة العالم كله ينظر لموضوع معين من زاوية واحدة. لكن العبرة وين؟ العبرة مو في الخلاف، الخلاف هذا وارد ما دام إحنا عايشين، لازم يكون في خلاف بس مو انقسام. الخلاف هذا شيء طيب بين الناس، لأن اختلاف بين العقول وبالأمزجة، بالعكس الاستفادة من الخلاف هذا ممكن يعطيني قرار رشيد في النهاية يشمل على جميع الزوايا ويرضي الكل. لكن الشطارة وين؟ كيف أتعامل مع هذا الخلاف؟ خلاف لازم يكون وارد، لكن شلون أتعامل مع هذا الخلاف؟ وبعدين لما أختلط بالناس كيف أخرج من الموقف السلبي إلى الموقف الإيجابي بدون عجلة ورعونة؟ الموضوع خروج من الموقف السلبي الموقف الإيجابي هنا النجاح، وهذا النجاح يحتاج دائما إلى صبر. علشان أنا أخرج من موقف سلبي مع أم الزوج أو مع الزوج أو مع جارت أو مع رئيس، إذا ما صبرت استحالة أني أنا أنجح في تخطي هذا الموقف حتى ولو كنت الحق 100% معي. فالصبر مرتبط بقوة إرادة. فيعني إحنا قلنا اللافتة السابقة أن الإنسان كن حديدي الإرادة، اليوم نقول كن صبورا، لأن الصبر يعبر عن قوة الإرادة، مثل ما أيضا قوة الإرادة تعبر عن الثقة بالنفس. إذا الإنسان حديدي الإرادة إنسان واثق بنفسه، اللي ما عنده ثقة بنفسه ما عنده إرادة، واللي ما عنده إرادة ما عنده صبر. إذا هذا كله يتبع بعض البعض. فالإنسان الناجح يريد دائما أن يخرج الموقف السلبي بتحقيق علاقات طيبة مع الإنسان الآخر. وإذا أراد الإنسان أن يحقق علاقات طيبة وهذا هدف مهم، أني أنا لما أحب أصلح موضوع بيني وبين الآخرين لا أفكر أني أنا أطلع أنا الصح، لا أقول أنا والله رح أطلع من هالموقف بأني أبين للناس أني أنا الصح. لو غيرنا الهدف وغيرنا السؤال، أقول شو الهدف من أني أنا أشرح للناس وجهة نظري أو أطلع من الموقف إلى موقف إيجابي؟ إن النهاية مو أني أنا أطلع صح، النهاية أني أنا أحقق علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، أطلع من الموقف السلبي أني أنا والإنسان الآخر نقدر نعمل في عمل مستقبلي أفضل. الهدف من الخروج من الموقف السلبي للموقف الإيجابي أني أطلع بعلاقة طيبة مع الإنسان الآخر مهما كان هناك خلافات. ما في شك استحالة أني أطلع من الموقف هذا إلى موقف نجاح بدون صبر وقوة إرادة، لأن هل يمكن أنا أحقق مواقف العفو والإحسان بدون صبر؟ في حال المواقف قلنا ثلاثة، قلنا في حلقات سابقة المواقف الحياتية مع موقف تعاملي مع الإنسان الآخر يقول هي عبارة عن ثلاث مواقف، يا أما موقف عدل، موقف هذا المباح إني أخذ حقي، واحد قال لي كلمة أقول له كلمة واحدة ما أقول له عشرة، قلت له عشرة أنا ظلمت كلمة بكلمة، يعني موقف عدل وهذا مباح. لكن لو الحياة كلها عدل عدل عدل بدون عفو وإحسان حيصير فيها جفاف، يعني كأن الواحد عنده عضلات والعضلات صابها جفاف وبالتالي في خشونة في عملية الحركة. نحتاج إلى عفو وإحسان عشان يصير في مرونة في علاقاتنا الإنسانية، مثل ما يكون عندنا مرونة في العضلات الإنسان يقدر يتحرك ماديا، أيضا الإنسان يحتاج المواقف الحياتية إلى عفو وإحسان. أفضل صوت تأديب يمكن أن نؤدب به الإنسان المخطئ السوي ترى الإحسان. الإنسان عبد الإحسان، إنسان السوي عبد الإحسان. أسيء الأحد وهذا مو بس عفى عني أصلا أحسن لي. إذا أنا إنسانة سوية يعتبر فيني إنسانية، لابد أن أحس أني أنا عبد لهذا الإنسان، يعني أنا أسأت له وهو مو بس عفى عني أحسن إلي وهو أعلى مراتب الإسلام. إذا أفضل صوت تأديب ممكن أن يؤدب به الإنسان الآخر هو الإحسان. لكن حتى في شيء يذكر في إحدى المحاضرات كان عندي بنات دون العشرين فاستغربوا إن شو ممكن الإنسان يحسن الآخرين ومع ذلك يعتبر تأديب، مفروض أنا رأي أخذ حقي منهم. من بين الكلام اللي نقال لو قلنا لو إن إحنا أخذنا نقول المباح، أحد قال لي كلمة وأنا جاوبت نفس الكلمة العدل، هل العدل ممكن يؤدب الآخرين؟ مو شرط، مو شرط. لما أحد قال لي كلمة أنا جاوبت بكلمة ثانية، مثل واحدة ممكن تقول لها واحدة والله أنت عيالك مو متربين، كلمة تجرح، ممكن تجاوبها تقولها وأنت عيالك مو متربين. موقف عدل، لما احنا عطينا موقف عدل قالوا كل واحدة فيهم أدبت الثانية استحالة، لكن لما هي تقول لها والله ما نوصل احنا لتربية عيالك ونتعلم منك الى اخره من الكلام الطيب، اقي الانسان الاخر احس انه هو فعلا جرح الانسان الاخر والثاني احسن اليه. واعتقد ما في افضل من صوت ممكن نؤدب به المخطئ السوي افضل من الاحسان. والاحسان يحتاج الى قوة ارادة والى صبر ومصابر، لان ضبط الانفعالات ضرورة حياتية. استحالة اني انا اعيش مع الانسان الاخر بدون ما أضبط انفعالاتي. لو أنا خليت الانفعالات على كيف كيفها تطلع مني معنى هذه الحياة استحالة تكون مجتمع مطمئن يعيش بسعادة. فإذا لكي تسير السفينة بسلام يحتاج الإنسان إلى ضبط للانفعالات مع الآخرين. ضبط الانفعالات يحتاج إلى صبر متمثل بكظم الغيظ والعفو والإحسان. ودائما نشوف إن الأعمال العظيمة الناجحة تحتاج إلى صبر ومثابرة لنيل المراد. هذا الإنسان اللي يحصل على الدكتوراه وإلى بحث عجيب فات فيه الإنسانية، هل يمكن أن يصل إلى هذا العمل العظيم دون صبر؟ استحالة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا قال خير الأعمال أدومها وإن قل. أدومها يعني محتاج إلى مصابرة إلى صبر كل يوم أسويه باستمرار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الأعمال أدومها وإن قل، معناه خيرية الأعمال تكون بالصبر بالإصرار في هذا العمل ولو كان قليل الجهود، لكن استمراريته وحاجتنا إلى المصابرة لوصول الهدف أعتقد هذا هو سر النجاح لأي إنسان. الحين لو الواحد سار أعصاب الثاني، هذا أخطأ إنسان ألف أخطأ على باء، باء كيف يمكن أن يصبر على ألف الإنسان المخطئ؟ لو نظر لنظرة شفقة، لو نظر لنظرة شفقة من زاوية أخرى، لو قال أراد يستثيرني أراد هي أراد نظر له من زاوية نفس الأمارة بالسوء تقوم وبالتالي الانتقام وبالتالي إلى آخره مثال. لكن لو ذهب إلى زاوية أخرى نظر الإنسان المخطئ إن هذا الإنسان اللي حاول يثيره هذا إنسان مسكين يحتاج إلى الشفقة لأنه يتصرف خطأ، والإنسان المخطئ أفضل ما يحتاج ننظر له بنظرة شفقة، يحتاج إلى من يعينه أنه يشوف الصح. أفضل نعمة تساق إلى الإنسان معرفة الحق. فإذا أنا رب العالمين بصرني بالحق فأنا بخير، إنما أنظر للإنسان المخطئ نظرة شفقة، ويوم ما أنا أنظر للمخطئ نظرة شفقة ما في شك راح يكون عندي صبر عظيم بإذن الله تعالى أني أصبر على خطأ، لأني أشفق عليه. وفي فرق بين أني أنا أنظر للإنسان الآخر في شفقة وبين أنظر لأنه إنسان أراد إهانتي، في فرق كبير. راح يكون عندي صبر أكبر، راح يصير عندي مواجهة الموضوع بشكل أكبر. أصلا هذا إنسان مخطئ مسكين، الله ما أعطاه إنه يشوف الحق، أنا الله أعطاني، الله فضلني عنه، إذا أنا أفضل مني، إذا أنا مفروض أتفضل مثل ما الله تفضل علي بالحق، أنا أتفضل علي بإني أنا أريه الحق عن طريق التصبر على قلب الموقف، عن طريق العفو والإحسان. إذا وين أنظر أنا الموضوع؟ وهذا كثير من الأشياء اللي تمر علينا في حياتنا، أن الناس ما تقدر تضبط انفعالاته مع الإنسان الآخر، لأن ما ينظرون للخطأ للزاوية المضبوطة أو الصحيحة، ينظر لأنه أراد أن ينتقم مني. لو راح أن الله تفضل علي بإني معرفتي للحق وهو الله حرمام أنه يشوف الصح، أنا المفروض أني مثل ما الله أعطاني وأنفق علي معرفة الحق أنفق على الآخرين، لأن لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما في أفضل أن الإنسان يساق للحق ويرى ببصيرته صحيح. فإذا كل ما الإنسان تمسك بهذا الدين منهجا، مو تعبدا بشكل أنا أتعبد ليل نهار وثاني يوم أغتاب، إنما أتمسك بهذا الدين منهج حياة وتعامل مع الآخرين، وتعامل مع النفس أولا، وتعامل مع الآخرين، وتعامل مع الدنيا، وقبل ذلك تعامل مع الرب جل وعلا. كل ما عرف أنا شلون أتعامل مع الرب جل وعلا ومع نفسي ومع الإنسان الآخر ومع الدنيا، كل ما وضحت لي شلون ممكن أنا أمشي في هذا الطريق. نتخبط، ما إحنا عارفين إحنا وين في، ماذا نريد. النوايا صحيحة إن شاء الله، النوايا كل صحيحة، بس بدون علم استحالة نتقدم، استحالة. علم ثم تدريب. نرجع مرة ثانية إلى موضوع إن خيرية الأعمال تكون بالصبر، استنادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال أدومها وإن قل. إذا كل ما أحتاج إلى جهود كبيرة لكي أصابر للوصول إلى الهدف، إذا هدفي لازم يكون عندي واضح، لازم يكون عندي عملية صبر ومصابرة للوصول للهدف. كذلك حياة الإنسان ترى ما هي إلا سويعات امتحانية يصبر الإنسان فيها ويحتسب لكي يصل إلى هدفه المنشود. أنا عندي هدف في هالدنيا، عندي هدف إن الله يرضى عني، إني أفوز بالجنة، لازم في كل لحظة أعيش أقول الجنة الجنة الجنة. إذا ما ذكرت نفسي في كل لحظة أن عندي هدف نهائي، المشاكل الحياتية راح تلهيني، وعدم وجود لافتات بين الآن والآخر أرجع نفسي للصراط المستقيم وأقول وضح الهدف أمامك، استحالة أني أنا أقدر أوصل لهدفي. إذا مفروض أني دائما أنتبه أن عندي هدف لازم أوصل له، والدنيا ما هي إلا سويعات امتحانية. إذا ما صبرت على الابتلاءات المختلفة، الابتلاءات قد تكون رئيس ظالم ترى، الابتلاءات قد تكون خادمة سيئة، حتى الأشياء الصغيرة هذه ترى تتلف الأعصاب. صحيح المشاكل الكبيرة الواحد يقول والله واحد فقد لأحد، فقد الزوج أو الولد، حتى المشاكل الصغيرة هاي اللي تثير الأعصاب اللحظية هذه تعيسة جدا، الإنسان يحتاج إلى أنه يصبر فيها. مثل جار كل يوم يوقف سيارته في موقفي، وأنا الظهر أحتاج أني أنا أتغدى وأصلي، وكل يوم ينطرني 10 دقائق على ما يشيل سيارته، ترى يحتاج إلى صبر. صبر ضرورة لمن؟ للقائد ترى. القيادة تحتاج إلى صبر. الأب القائد لابد أن يكون صبورا، الأم القائدة لابد أن تكون صبورة، أيضا المعلم القائد، المعلم في الصف إذا ما كان صابر على عملية تعليم الشباب الصغار في لذة الأفلاس استحالة يوصل المعلومة. أيضا الرئيس القائد إذا هو في موقع معين كرئيس مهندسين، رئيس أطباء، رئيس دائرة، إذا ما كان عنده صبر في عملية التعامل مع الإنسان الآخر وفي قيادة، استحالة أنه ينجح في حياته. الإنسان وهو يقود، يقود في مجالين، يقود أول ما يقود يقود نفسه في الداخل، يقود هذه النفس إلى الخير. ولكي أقود نفسي إلى الخير لابد أن أتمكن من قوة الإرادة والصبر لكي أبعدها عن المعاصي واتجه بإذن الله تعالى نحو الطاعات. إذا الصبر نحتاج في قيادة نفسنا الداخلية، ونحن نسميه الصبر الداخلي. وأيضا أحتاج إلى صبر آخر في خارج النفس وهو الصبر الخارجي، أحتاج أني أقود هذه النفس الموقف السلبي إلى الموقف الإيجابي. إذا نحتاج إلى صبر داخلي أقود النفس إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وهذه ترى مجاهدة النفس هذا شيء مو هو سهل نقوله بكلمتين، يحتاج إلى مجلدات، إن كيف أقود هذه النفس الأمارة بالسوء اللي يعتريها الشيطان ويجري من نفسها مجرى الدم، أقود الصراط المستقيم، ما هو شيء سهل. والشيء الآخر أحتاج إلى صبر خارجي حيث أني أنتقل من الموقف السلبي إلى الموقف الإيجابي لكي يكون دائما أحقق علاقات طيبة مع الإنسان الآخر. والنجاح دائما يحتاج إلى قوة إرادة ومثابرة وصبر. النجاح ما ممكن يأتي النجاح بدون صبر. إذن لا يظهر النجاح إلا من قلب الفشل. بس الإنسان يحس أنه فاشل يحتاج أنه ينجح، يحتاج إلى صبر وقوة إرادة. ونحتاج لاجتياز الفشل نحو النجاح إلى صبر عظيم، ثم بعد ذلك نجني ثمار الصبر بإذن الله تعالى بالتمتع بالنجاحات المختلفة. طبعا هذا كله كان مقدمة للصبر. للآن ما دخلنا في الصبر من كتاب الله عز وجل. الإمام أحمد رحمه الله يقول: رب العزة جل وعلا ذكر الصبر في كتاب الله عز وجل في 90 موضعا، ذكر خلق أو فضيلة الصبر. يقول جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر لحكم ربك. إذن هو رب العالمين طلب منا إحنا نصبر، ونهى جل وعلا عن عكس الصبر، فيقول جل وعلا: ولا تستعجل لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تكن كصاحب الحوت. إذن رب العالمين نهى عن ضد الصبر المأمور به. إذن صبر واجب. جمهور العلماء يقول لنا اجتماع العلماء إن الصبر واجب، وأيضا منهي عنا ضدية الصبر. ورب العزة يقول: أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن الفلاح، فلاح لعلكم تفلحون، معلق بماذا؟ بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. إذن النجاح عشان أنجح لازم أصبر. أيضا رب العزة جل وعلا يقول: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويقول جل وعلا: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول سليمان بن قاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا صبر. إذن شوف كمية الأجر للإنسان ممكن يحصل إليها عليها إذا الإنسان صبر. كل ما كانت عندي رؤية واضحة، استثمار لكل لحظة من حياتي، شو السبب إني أنا أحصل في كل وقت على أجر؟ إني إن لو قعدت مع جارتي أتبسم لها وحق الجار، مع الزوج بحيث أني أعامله معاملة طيبة الله يرضي عنه فيها وأنا أخذ الأجر، أعيش كل حياتي الطبيعية وأنا في كل لحظة أستثمر كل لحظة بحيث أني أنا أخذ الأجر، وبالتالي هذا المستثمر الصحيح أو المستثمر الناجح، بحيث أنه يستثمر كل وقته وأنه هو يحصل على سعادة في الدنيا والأجر في الآخرة. لكن في حالة الصبر كل شيء لمعروف لأجر إلا الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا يعطيك نقطة مهمة جدا، إن الإنسان رب العالمين عندما يبتليه يكون عنده نفسية عالية جدا ويحس بالسعادة وقوة عالية تدفع للإنتاج، لأنه هو صحيح مبتلي صحيح وصابر، يمكن هذا رئيسه يظلمه. لنفرض أن هذا الرئيس كل ما أعطى تقرير كل ما أدى نجاح كل مرة ويحبط بهذا الإنسان، هو في عنده حالين، يا أما يكون عنده إحباط نفسي يقول أنا مهما عمل ما رح الرئيس حاط دوبة ودوبي وبالتالي ما في فايدة منه، وبالتالي رح يترك العملية الإنتاجية وكل قدراته ومواهبه رح تروح، فرح يخسر هو في دائرته الذاتية ورح يخسر المجتمع من طاقاته. إنما هذا الإنسان لما يكون عنده هدف نهائي بأن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما عليه من الرئيس، هو أصلا يعمل هذا العمل وينتظر الأجر من الله عز وجل. إذا هذا الرئيس عرف قدره خير على خير، ما عرف هو ينتظر الأجر من الله، لأن عز وجل أيضا قرن هذا الصبر بالتقوى. وبالتالي هذا الإنسان الصابر على الرئيس الجاحد، أو نحن دائما نقول رئيس ومرؤوس، لأن دائما الرؤساء يكونون ترى أسباب في تحبيط كثير من المرؤوسين، كثير من الناس عندهم مواهب وطاقات، لكن تصرفات القائد الغير رشيدة تكون قراراته غير صالحة للشركة النفسية اللي هو رئيسها في الدائرة الخاصة فيه. إذا أحتاج وأنا مرؤوس إلى صبر، تتجه عيني دائما نحو الهدف، لأن المهم إن ربي يرضى عني، المهم إن ربي يشوف إن عملي متقن. ما معنى كلمة تقوى الله؟ تقوى الله إن الله يشوفني، إن الله يراني، إن الله يراني يعني أنا أتقن عملي 100%. المهم ربي يعرف إني أنا لما أخذ المعاش آخر الشهر أكون محللت، لما أحلله يعني أنا أعمل جهدي 100%، مو علشان الرئيس يحط لي تقرير ممتاز. لكن أحتاج أيضا إلى صبر إذا كان هذا الرئيس أرعن أو رئيس جاهل أو رئيس ما يعرف قيمة المواهب، فأنا أقول أنا أصبر وأقوم بعملي 100% متقن، وأصبر لكي أنال الأجر بغير حساب. إذا أنا نلت أجر التقوى وأجر الصبر، وهذا الرئيس الله يهديه إن شاء الله إلا ما أي يوم رب العالمين يجزيني على صبري. دائما ينظر إلى الأمور بشكل أفقي واسع. إذا المسلم يتميز بهدفه الأفقي الواسع لأنه ينظر إليه باتجاه بعيد واضح، يصير إليه بخطوات ثابتة، ولكن هذه النظرة الأفقية تحتاج إلى تحرك عمودي، بمعنى بخطى ثابتة ذات قرارات رشيدة. يعني الإنسان هو يخطي إلى هذا الهدف يخطي بخطوات ثابتة رشيدة تعين على التقدم الأفقي. إذن خطواتي إلى الهدف أفقية ذات خطوات عمودية، لأن هذا الاتجاه العمودي اتجاه يتميز بالقوة والقرار الرشيد في التقدم إلى الأمام. هاي الكلام بالنسبة للنظر إلى الهدف الجلي، ولكن نقول إن وأنا أمشي في الطريق أحتاج دائما إلى مخالطة الناس. ليش أخالط الناس؟ لأن بطبيعتي بفطرتي البشرية أحتاج إلى الإنسان الآخر، لأن الإنسان غيري بطبعه ولا يستطيع أن يعيش بمفرده. إذن هذه النقطة الأولى، أحتاج أني أنا أخالط الناس وأنا أمشي في طريقي الأفقي ذو القرار العمودي الرشيد. اثنين، أحتاج وأنا أخالط الناس إلى ضبط الانفعال. إذا ضبط الانفعال حاجة ضرورية لاستمرار التعايش مع الناس، مادام أعيش مع الناس معناها راح يكون عندي سلبيات معهم مواقف مختلفة، فإذا لازم يكون عندي اختلاف معهم، لأن الاختلاف طبيعة بشرية، أحتاج إني أكظم غيظي أتحلم. ولكي أضبط انفعالي لابد حاجتي إلى الصبر. نستنتج من ذلك أن المخالطة شيء طبيعي، وضبط الانفعال أيضا شيء طبيعي وحاجة ضرورية. وللضبط الانفعال أحتاج إلى ضرورة حياتية أخرى تعينني على الضبط هذا، ألا وهي فضيلة الصبر. إذا الصبر أيضا ضرورة حياتية لاستمرار حياة سوية مع الإنسان الآخر. استحالة لإنسان أن يعيش في داخل بيت أو في عمله أو مع أهله أو مع أصحابه حتى مع العدو، لا نستطيع أن نعيش بدون صبر. إذا الصبر ضرورة حياتية لاستمرار حياة سوية مع الإنسان الآخر. وأنا حاجتي إلى نوعين من الصبر. حاجتي إلى الصبر في داخل نفسي، في قيادة النفس إلى ما يحب الله عز وجل ويرضى، وهذا هو الصبر الداخلي في داخل نفسي، إني أقود إلى هذه النفس وهواها إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وأجعل هذه النفس مطواها إلى كتاب الله وسنة رسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا أحتاج أنا إلى الصبر في قيادة النفس بحيث أني أحجم الأهواء، بحيث أنها تكون بشكلها النهائي متبعة وتكون مطواها إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضى. وأحتاج أيضا إلى صبر في قيادة النفس والآخرين في فريق العمل، أخلي النفس مطواها إلى الله عز وجل ورسوله. ما راح أحتاج أن أنا في بيتي الشطارة أو المقياس الحقيقي لهذه النفس أني أنا أحطها في فريق عمل. أشوف هذا الإنسان صبره في الموقف السلبي، رئيسة ظلماه، صاحبة ظلماه، زوجته ظلمتها، ابن عمه ظلماه، في مواقف حياتية مختلفة. فإذا أحتاج إلى صبر في قيادة النفس والآخرين في فريق العمل، أحتاج إلى الصبر. أي عمل ناجح في فريق عمل يحتاج إلى صبر ومثابرة وإلى عمل متقن. العمل المتقن لا يمكن أن يأتي من خلال فريق العمل إلا بالصبر. إذا أحتاج إلى الصبر في قيادة الموقف السلبي مع الآخرين، في الموقف السلبي اللي يقطع العمل المنتج إلى موقف الإيجاب اللي رجعني إلى العمل المنتج. إذا هالكلام هذا الصبر أحتاجه كل لحظة من لحظات حياتي، سواء مع نفسي في الداخل أو مع الإنسان الآخر. وقلنا في الدرس السابق إنه يقول الإمام أحمد رحمه الله إن رب العزة ذكر الصبر في 90 موضع في كتاب الله عز وجل. قلنا منها 3 مواضع. في الموضع الأول إن جل وعلا أمر في الصبر وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. إذا هنا صبر، واصبر لحكم ربك، في أمر من الله عز وجل للإنسان بالصبر. ولولا أهمية هذا الصبر في عملية النجاح إنساني في عمل المنتج ما كان رب العالمين أمرنا في أمر. وأيضا رب العالمين جل وعلا نهى عن مضاد الصبر. إذا في أمر بالصبر في نهي عن مضاد الصبر، اللي هو يقول جل وعلا: ولا تستعجل لهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تكن كصاحب الحوت. وأيضا الموقف الثالث يقول الإمام أحمد رحمه الله علق جل وعلا الفلاح والنجاح بالصبر. إذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا الفلاح معلق بماذا؟ بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. وأيضا الموقف الرابع في كتاب الله عز وجل يقول جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا هنا مضاعفة الأجر بالصابرين على غير ذلك. ويقول سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. إذا من الغباء أني أنا أترك الصبر، لأن أنا في المواقف اللي أنا أفشل فيها ما لي بد إلا صبر. فخليني أصبر من البداية عشان أخذ الأجر اللي بين غير حساب. وأيضا هذا الصبر عبارة عن قوة داخلية تعيني على النجاح. إذا تعيني في الدنيا على النجاح، وأيضا تعيني في الآخرة على أني أخذ أجر لا نهائي. أيضا يقول جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذا رب العزة علق القيادة بالصبر وباليقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا صبر، وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني يقين بالله عز وجل بهذا الإيمان. إذا عشان أنا أكون قائدة، عشان أنا أنجح، لازم يكون عندي صبر ويقين. لأنه كثير مهم مع اليقين. اليقين اللي هو الصراط المستقيم والحق يحتاج إلى مصابرة للوصول إلى والاستمرار على هذا الحق. الموقف السادس يقول جل وعلا: إن الله مع الصابرين. كلمة هذه عظيمة. الفاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. في أحلى من الإنسان يكون الله معه؟ السعادة الحقيقية لما الواحد يسأل نفسه كيف أحصل على السعادة الحقيقية، الدنيا كلها كبد. نعم. استحال دوام الحال من المحال، لأن الحال الطيب والحال السيء الأبدي هو في النهايات يا أما جنة يا أما نار. إنما في الدنيا السعادة الحقيقية هي في معية الله عز وجل، في حالتي النجاح والفشل. إن أنا نجحت أقول الحمد لله الله رزقني النجاح الله معي، وإن أنا فشلت أقول الحمد لله إن الله ابتلاني بهذا الفشل لينظر أشكر أم أكفر يبلوني. فإذا أيضا المعية تكون أيضا في الفشل، لأن دائما النجاح يأتي من قلب الفشل. إذا السعادة الحقيقية تكون دائما في معية الله عز وجل، وهنا يأتي النجاح الحقيقي. أنا المهم إن الله يكون راضي عني وأنا أكون عاملة الصح. النتيجة أنا ما لي شغل فيها، نجحت ولا فشلت، المهم إن الأجر يوصل. أنا ما لنا شغل في النتائج، يعني مطلوب مني إني أنا أبحث على الأسباب وأقوم بها كاملة، إنما النتائج والنجاح رب العالمين يريد أن يبتليني ويمتحني بالفشل لكي يعطيه نجاحات أكبر. إذا المسلم بمعية الله عز وجل دائم التقدم في أي حالة هو يحصلها، سواء في نجاح أو في فشل. مو من الإنسان إذا أتى النجاح يتقدم وإذا أتى الفشل يتقهر، أبدا. هذه مو من ميزات المعية. الموضع السابع يقول جل وعلا وبشر الصابرين، بشرى في أحلى من رب العالمين يبشر الصابر. ونخشوش قصة الصابر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب بعدين بعد ما يقولون شو راح يصير؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن ثلاث أشياء: صلوات من الرب جل وعلا، ورحمة، وهداية. أعتقد ما في أفضل من هذه الثلاث جوائز. يقول بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالت فقال ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. لو الإنسان ما صبر، لو تذمر الإنسان، هل راح يحصل على شيء؟ أبدا، بالعكس يروح منه الأجر. وبعدين الناس بطبيعتها ترى لما تشوف إنسان متذمر كل ساعة يقول لك صار فيني صار فيني صار فيني، أنا المسكين، أنا اللي فقدت، أنا، ترى الناس تمله. فإذا الناس تكرهها وتتملل من كلامه أنه يتكلم عن ذاته. ترى وأكثر إنسان ممل هو الإنسان يتكلم عن ذاته، وأكثر ما يمتع الإنسان أنه يتكلم عن ذاته. فالإنسان المتذمر يجبر الآخرين في المجتمع أنه يتسمعون لمشكلته الخاصة فيه. ليش أسمع لك نص ساعة على تشكيلي؟ فإذا الإنسان اللي شكى ويتذمر، اللي حواليه يتذمرون منه ويتمللون من مجلسه، والشيء الثاني يروح من الأجر وما يتقدم وما يستفاد شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. الموضوع الثامن أنه يقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني الذي يعمل بدون صبر كمن يعمل بدون عون. أي إنسان يعمل بدون صبر استحالة أن الإنسان يعمل بدون مساعدة لمدة طويلة في مثابرة ومجاهدة. أي عمل أقوم فيه أحتاج إلى عون، استحالة أقوم بهذا العمل، حتى الطاعات كلها اللي أنا لو كانت نيتي طيبة أني أقوم بالطاعات، استحالة أقوم بطاعات الله عز وجل بدون صبر. فالصبر على الطاعة من أفضل أنواع الصبر. إذا أحتاج إلى عون في قيامي بالطاعات، وهذا العون يكون بالصبر. الموضع التاسع إنه يقول جل وعلا بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ويمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة من مسومين. إذن هني يعني الواحد يقف وقفة عند الآية إن تصبروا وتتقوا. محتاج الإنسان إلى صبر وتقوى. إذن لو إحنا فكرنا قبل أن ننتقل لموضوع اللي بعده، الصبر والتقوى هو سلاح عجيب للنجاح في أي عمل يخوض به الإنسان. والسؤال لماذا الصبر والتقوى؟ ما معنى كلمة التقوى؟ التقوى تعني أن الله يراني في السر والعلن. شو معنى أن الإنسان تقي؟ يعني الإنسان هو يشتغل في العمل يقول الله يشوفني، الله يشوف سريرتي. وبالتالي هي مراقبة داخلية للذات بحيث تجعلها دائما في بر الأمان وفي دائرة العمل المنتج. العمل المنتج هذا ما في أي تقلصات ولا إرهاصات سلبية. يعني لو رئيسي ظلمني أو فشلت في عمل فما عندي أي إحباطات ولا سلبيات بحيث تأخرني للوراء. الله يشوفني، الله يراني، أنا قمت بالعمل على خير قيام، هذه طاقتي في العمل، نجحت فشلت مو مهم، المهم يكون الله راضي عني. هل شعور إن الله يراني معناها أني أنا دائما قوية بمعيته جل وعلا. التقوى هي قوة داخلية، هي عبارة عن مراقبة صمام أمان داخلي. لكن التقوى هذه والمراقبة الداخلية العجيبة اللي في داخلي تحتاج إلى استمرارية، ولا استمرارية لهذا الصمام الأماني للنفس بدون صبر. فالصبر هو قوة نفسية داخلية تعينني على الاستمرار. يعني في مراقبتي الداخلية الله يراقبني أحتاج إلى قوة نفسية، ويكون تبعا لذلك استمرارية ومثابرة ومجاهدة ومصابرة لكل الأعمال التي أقوم بها بحيث توصلني دائما إلى النجاح بإذن الله تعالى. إذا وأنا أقوم بأي عمل، لو رئيسي كلفني فيه سواء كان مدرسة ناظرتها أو رئيس في دائرة رئيس المباشر أو أي إنسان أو حتى جاري لو كلفني في مهمة، لازم أفكر في النقطة الأولى إن الله يراني، فأقوم بالمهمة بكامل طاقتي الإنتاجية في بذل الأسباب.